بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الإقرار، وهو لغة الإثبات، من قر الشيء أي ثبت، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، فإن كان بحق له على غيره فدعوى، أو لغيره على غيره فشهادة. ثم قال: والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. معنى هذا الإقرار أن يثبت الإنسان شيئا، هذا في أصل اللغة، ولكن هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام في نظر الشريعة الإسلامية. إذا قال زيد يقول لعمر علي 1000 ليرة سورية مثلا، هذا اسمه إقرار، أثبت الحق الذي عليه لشخص معين، هو أقر. حتى إنهم يقولون إن الإقرار هو سيد الأدلة، يقر الشخص ويعترف أن عليه دين لفلان، أن عنده أمانة لفلان، أن له لفلان حق عليه في كذا وكذا. المهم إذا اعترف وأقر بلسانه وأشهد على نفسه أن لفلان عليه هذا الحق، عند ذلك نسميه إقرار. أما إذا قال في العكس: أنا أطالب فلانا بكذا وكذا، لفلان لي على فلان كذا وكذا، ورفع أمره إلى القاضي، عند ذلك تسمى هذه دعوة، لا تنفصل هذه الدعوة إلا بقضاء القاضي، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا رأيت شيئا بين شخصين فتقول: أشهد أن فلانا استدان من فلان مبلغا قدره كذا وكذا مثلا، فأنت تثبت حقا لشخص على شخص آخر، عند ذلك يسمى ذلك الأمر شهادة. إذن هذه ثلاثة أنواع: إذا أقر على نفسه سمي إقرار، وإذا طلب الحق من غيره دعوة، وإذا شهد على غيره لغيره شهادة. الأصل فيها أي الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، وقبل أن يجمع المسلمون على الإقرار وعلى شرعيته، قوله تعالى، يعني هذا مستند الإجماع: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم على ذلكم عهدي، قالوا نعم. هذا أصله من كتاب الله تبارك وتعالى. أما من الحديث النبوي الشريف، هو أن رجلين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أسألك يا رسول الله أن تحكم بيننا بكتاب الله تعالى. وقال الآخر مثله: أسألك يا رسول الله أن تحكم بيننا بكتاب الله تعالى. فقال لهما المصطفى عليه الصلاة والسلام: نعم أحكم بينكما بذلك، أي بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال الأول: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا عند هذا الرجل، يعني كان يرعى له أغنامه، نعم، وأنه زنى بامرأته. فقال للرجل: ما تقول في ذلك؟ قال: نعم، يعني كان ولده عندي أجيرا وزنى بزوجتي، هكذا يعترف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن الأول يعرض مشكلة ابنه وكأنه يقر في ذلك، لكنه على غيره، فإنه يشهد على غيره، ولكن هذه الشهادة بالنسبة للأب لا تكفي، إنما ولا يعتبر ذلك قذفا، لأن الأب إنما يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، والآخر أيضا يقول نعم ويقر بهذه المسألة أنه قد زني بامرأته، ومع ذلك هو لا يقذفها، ولكنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أنيس بن الضحاك الأسلمي، وكان صحابيا عنده، قال: أغد يا أنيس إليها، يعني إلى هذه الزوجة، اذهب إلى تلك الزوجة، أغد يا أنيس إليها. فذهب إليها أنيس فاعترفت، يعني فلما اعترفت فرجموها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين له: فإن اعترفت يعني أقيموا عليها الحد. إذن الأمر الأول كان مسألة فتوى، لا شهادة على هذه المرأة، وإنما بيان حال. وإذن النبي عليه الصلاة والسلام بين: أول أمر إذا أقر الزاني على نفسه معنى ذلك لا يحتاج إلى شيء. سألوها بالفعل: هل زنى، يعني هل كان الزنا بينك وبين ذلك الرجل؟ قالوا نعم. قالت نعم، فهي اعترفت على نفسها، فرجموها أي أقاموا عليها الحد. إذن الحد الذي أقيم على هذه المرأة كان بسبب الإقرار، بسبب الإقرار من نفسها. ولما كانت الزاني أحد أمرين: إما أن يكون محصنا أو غير محصن، أي متزوجا، مشرط يكون مستمر الزواج، لو زوج وطلق اسمه محصن، لكن شرطه أن يكون متزوجا زواجا صحيحا وقد دخل بامرأته. أما لو عقد على امرأة ولم يدخل بها إلى الآن ما ذاق مسألة الزواج، نلحقه بمن؟ بالذي كان غير محصن، أو كان قد تزوج مثلا، قد وطئ أمة، أو كان قد تزوج زواجا فاسدا، ادرأوا الحدود بالشبهات، لا نعتبره محصنا. هنا يقول امرأتي يعني بعقد صحيح وانتهى الأمر، فهذه المرأة مزوجة، ولما كانت مزوجة أقرت فكانت محصنة، والمحصنة ما عقوبتها؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. معنى هذه آية منسوخة في اللفظ باقية في الحكم، ولذلك أعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية في هذه المرة. نعود إلى الكتاب، قال: وخبر الصحيحين أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأجمعت الأمة على المؤاخذة به، يعني على المؤاخذة بالإقرار، الأمة كلها إذا أقر الإنسان لفلان على دين، وإذن فنعتبره أكبر دليل في المؤاخذة عندما تقول لفلان عليه دين هذا الكتاب أم لفلان. معنى ذلك لو مات الإنسان الذي أقر وهنالك شهود، هذا الكتاب هل يرثه الورثة أم يعاد إلى صاحبه؟ يعاد إلى صاحبه. وأركانه أربعة: مقر ومقر له وصيغة ومقر به. الأمر بسيط جدا، سنمثل هذا الأمر مثلا هذا الكتاب الذي بيدي لأبي ناجي مثلا، فأقول هذا الكتاب أقر أن هذا الكتاب لأبي ناجي، فأنا اسمي مقر لأنني أقررت أن هذا الكتاب الذي بيدي لأبي ناجي، أبو ناجي مقر له، هو صاحب هذا الكتاب مقر له، أنا مقر وأبو ناجي مقر له، وصيغة كوني أقول أقررت أعترف أن هذا الكتاب أبين أصرح، سيأتي معنا إشكال كثيرة في الصيغة، يعني لفظ يعبر الإنسان فيه على أن هذه الحاجة ليست له وإنما لمن له عليه على نفسه حق من الحقوق، هذا الحق أعترف فيه أنه ليس لي، هذا يسمى صيغة. ومقر به، بأي شيء أقررت؟ أقررت بالكتاب فقط، هذا المقر به، إذن مقر ومقر له وصيغة ومقر به، هذه أربعة أركان لأي شيء للإقرار. سنبدأ بالأخير، والمقر به من الحقوق ضربان، أن ينقسم المقر به إلى قسمين اثنين، أحدهما حق الله تعالى، وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنف، وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. الحق الأول في هذه المسألة، نبدأ بحقوق الله تبارك وتعالى، يعني الرجل نفس الزنا أحيانا يكون من متطاوعين، وأحيانا يكون مسألة فيها اغتصاب، يعني من رجل لامرأة. الآن سنبحث في مسألة المرأة المطاوعة للرجل في مسألة الزنا، أي لا تطالبه بحق لنفسها، وإنما كان هي تريد الزنا وهو يريد الزنا. قد يقول قائل، وهل المرأة هي التي تبدأ في ذلك؟ نعم، إن الإغراء يبدأ في مسألة الزنا من أين؟ من المرأة، ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى فيها في سورة النور فقال الزانية والزاني، لأنها لو لم تتعرض هذه المرأة للرجل لما وصل الرجل إليها، بينما تجد في الآية الأخرى في مسألة السرقة، الشجاعة في مسألة السرقة تكون عند الرجل أكثر من المرأة، فقال ربنا سبحانه وتعالى مبتدئا بالسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فنجد هنا أن الزنا سواء كان من قبل امرأة أو من قبل رجل، طبعا لا بد أن يكون من طرفين، لا يعني هذا إذا قال الرجل إني زنيت أننا نقيم الحد على تلك المرأة، هو يعترف على نفسه تلك المرأة الآن ما ثبت عليها، لأنه إنما إما أن تقر وإما أن نشهد عليها بأربعة شهود. أما إذا لم تقر المرأة هو يقر على نفسه فقط، فالحد إنما يقام عليه فقط هو. ولذلك قال حق الله تعالى وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة. كيف يسقط هذا الأمر بالشبهة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات. أحيانا يسمع المؤمن مثلا العين تزني وزناها البصر، فربما يقول زنيت، وعندما نحقق فيقول نظرت إلى امرأة، فيترى هل معنى هذا يقام عليه الحد؟ نعم نسميه هذا زنا، لكن ليس الزنا الذي يقام عليه الحد، نريد زنا يقام عليه، نريد أن نسأله ماذا فعلت؟ ما هذا الأمر الذي تقر به؟ فإن أقر أنه أدخل فرجه في فرج امرأة وغيب الحشفة في ذلك، وكان يعني يدري ذلك الأمر تماما عند ذلك، وكان محصنا فإننا نرجمه، فإن كان غير محصن فإننا نجلده. هذا الزنا ينبغي أن يكون واضحا، لأنه ستتعلق فيها روح، سيموت هذا الإنسان رجما بالحجارة حتى الموت. فلذلك أي شبهة تأتي، فيقال مثلا لو ذهب إلى امرأة فوطئها، بعد أن وطئها سألناه هذه المرأة هل هي زوجتك؟ قال عادة عندنا مثلا يحسب أن الإنسان إذا قالوا زوجنا فلان بدون أن يقولوا زوجنا، أخي صارت فلان إلى فلان قولنا الفاتحة. فالناس عادة كثير إلى يوم إلى هذا ربما يدخل فلان على زوجتين ويخرج من هذا البيت أخي مقري الفاتحة تبع فاتحة، لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. رأيت جماعة من البدو أنا كلمتهم بلساني مشافهة، رأيت البعض عنده أولاد ولم يعقد على زوجته، قال صارت مبادلة بيننا، شو هي نعشة بادلت فيها ولا هي عبارة عن شوية جبنة بادلت فيهم أو استنك سمن. أنا رأيت مع البدو عددا يعني كبيرا، وحتى دخل بعض إخواني من أصدقائنا هنا في الميدان عندما دعي إلى دعوة وأكل من الوليمة قال عقدتم العقد؟ قال وهل بهذا يحتاج إلى عقد؟ أخذناها سداد إحنا من أخي هذا لا يجوز، وأراد بعد ذلك فأصلح هذا الزواج. نحن في نظر الشريعة هذا الرجل الذي أتى إلى هذه المرأة زاني، لكنه في الواقع شبهة لأنه يحسب أن هذا الأمر يصح الزواج بهذا الأمر جهل، فهذه شبهة. ادرأوا الحدود بالشبهات. وشرب الخمر أيضا أنه يجي واحد يشم منه ريحة ونقيم عليه الحد، في آبد تكون له ريحة من المعدة تشابه رائحة الخمر، في بعض الناس له ريحة بتمه لسبب من الأسباب من الحموض التي تكون في معدته، نقيم عليه الحد مباشرة. أو مثلا أراد أن يشرب فتح براد وشرب، العرق والماء لون واحد، ما هذا ما له لون وهذا ما له لون، ايه وما له عرفان، كل باله له هنانينة فيها مي حط هيك وزرنا فيها، لما قام شعر انه والله فيها رائحة، قام لقينا والله عم يهزي في الطريق وشمينا ريحة وابي راجع اخذوا رأسه من ايمة عليه الحد. طولوا بالكم كيف سكر هذا الانسان، نريد هل كان قاصبا للشرب ام لم يكن قاصبا للشرب. حتى لو قال أنا كنت قاصدا لشرب الخمر هذا مقر، وإلا نزيل هذه الشبهة عنه. لذلك قال وشرب الخمر، يعني لا بد أن يكون ذلك الأمر فيه صراحة أنه أقر بشربه، أما هكذا نحكم على زيد من الناس لا يجوز. كذلك وقطع السرقة، قطع السرقة يقول ليش أنت أخذت مثلا هذه المسألة، فيقول الناس مو شركاء في هذه المسألة، أنا واحد مثلا من أبناء هذه الدولة إلى غير ذلك من الأمور، ولنا حق عام إلي شبهة في ذلك الأمر. عندما يبين شيئا من هذه الأمور، طيب هذا المال نسأله هل كان في صندوق أم كان والله واحد تارك لي تنكة المصاري وين على باب الدكان، وجاء واحد صورت له نفسه أخذ شوية مصاري. طيب نقول من المفتري في ذلك؟ الذي عرض ماله وجعله هكذا. المال وين يوضع؟ في الصندوق، يوضع في الدرج، يوضع في الجيب، ما حاطينه والله التنكي على باب المحل بصح؟ لا، هذا ايضا شبهة للسرقة. فلذلك لابد ان تكون السرقة بشيئين، الشيء الاول ما هو يجب ان يكون فيه النصاب، والثاني ان يكون من حرزين، فإذا اختل أحد هذين الأمرين فإننا لا نقطع بالسرقة. أيضا هذا شيء آخر، فقال حق الله تعالى وهو ما ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. هذه الأمور لا تتعلق بالعباد، لماذا قطعنا يده؟ من يستفيد من قطع يده؟ هذا أمر الله عز وجل. بالنسبة لشارب الخمر يجلد، هذا أمر الله عز وجل. بالنسبة للزاني يجلد أو يرجم، هذا أمر الله عز وجل. وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة، واحد معه مال وعليه زكاة فأقر، أليس عليه في هذا الإقرار؟ واحد أنا قال أنا أملك 100,000 ليرة مثلا منذ سنة، سواء كان يتجر بها أو لا يتجر، من إله عليك في هذه الزكاة 2.5 ربع العشر 2.5%، أو قال مثلا هو عليه كفارة ظهار، عليه كفارة قتل، أو عليه كفارة يمين إلى غير ذلك، طعمي 10 مساكين اعتق رقبة على حسب نوع الكفارة التي تكون عليه، أيضا هذا من حق الله تبارك وتعالى. والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. واحد وقف بالسوء واختلفوا واحد تاني، الخلاف كان مادي، قال له يا ابن الفاعل يا ابن الفاعل يا كذا يا كذا. نعم، هنالك كلمات ستأتي معنا في باب القذف، هذه الكلمات إذا قالها الإنسان معنى ذلك أنه اتهمه أو اتهم أمه. وهذا الكلام ربما يسر به الناس في الأسواق، يعني ترى أيام بالمزح عم يقول له يا فاعل يا مفعول، به كثير ما يتكلم الناس فيه. فهذا فيه في عقوبة الشرع في 80 جلدة كفارة قذف، هذا يعني لابد من هذا الحكم، وهو أن يجلد ذلك القاذف وحق للمقذوف. فحق حتى لو مات ذلك المقذوف فإن الحق ينتقل لورثته، بيجوا الأولاد أنت بزمانة سبيت أبونا وقلت له بالسوء كذا وكذا ورفعوا الأمر إلى القاضي وثبت، فإنهم يطالبون بشرف أبيهم في هذه الكلمة، ويجلد ذلك الإنسان على ملأ من الناس ب80 جلدا. هذا حق لآدم. وأعطانا مثال وهو حد القذف مثلا، فإذا تنازل عنه من الممكن أن يتنازل عنه. فحق الله تعالى الذي يسقط بذلك إذا أقر به يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. يعني أحيانا قد يقول شيء بالنسبة لحق الله تعالى، ومثلا لو قال زنيت وبعد ذلك تراجع، قال والله أنا حسبت أن الواحد إذا اختلى بامرأة يكون زانيا بها أو حط إيده بإيده. إحنا نقول في الشريعة الإسلامية حتى لو وجدنا نحن بالنسبة للشهادة رجلا وامرأة عاريين في فراش، عاريين في فراش تحت غطاء واحد، لا نحكم عليهما بالزنا. إذا لابد أن يرى الميل في المقحولة عندما نحكم عليهم في الزنا، مسألة تؤدي إلى الموت ليست مسألة افتراء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شدد فيها وجعل 4 شهود، حتى لو قالوا 3 4 مع بعضهم تعالوا نشوف، نوقف قدام هالشباك ونشوف مثلا هالشغلة أو نشوف وين وراء هالتلة شو فيه، راحوا مع بعضهم البعض وهم يعرفون أو رأوا يعني رجلا وامرأة، إنما ذهبوا بالابتداء من أجل أن يستلذوا بهذا النظر ليشوفوا الزاني مع هالزاني، فوجدوا هذا فاسق قبل ما يروح سقطت شهادته، لأنه إنما ذهب للمعصية ولم يذهب من أجل الشهادة. عندما ذهب ذهب عاصيا لله تبارك وتعالى، بعد أن يستلذ في معصيته يريد أن يشهد، لا يحق له بذلك الأمر، يجب أن يكون إنسانا سويا عندما يشهد في ذلك الأمر. ولذلك هذا الأمر لو قال الإنسان زنيت مثلا فيحق له الرجوع، بأن هذه المسألة ربما تحتمل عدة معاني وفيها روح بعد ذلك ستزهق رميا بالحجارة. لأن الأصل أصل الزنا نجد أن كل الأمور التي جعلها الله في المعاملات إقرار شاهدين شاهد ويمين، في مسألة الزنا 4 شهود، لأن هذه المسألة ما بدنا 2 يتفقوا على واحد وبعد ذلك يمونه في الموت، 4 صعب أن يتفقوا تماما، حتى القاضي يسأل هذا لوحده وهذا لوحده وهذا لوحده، فإن وجد أن أحدهما قد اختلف، مثلا لو قال أنه في غرفة موجودة بالقرنة الفلانية وثلاثة قالوا، قال له وين زنى طيب بالغرفة، مثلا بابا شرقي لنفترض، قال له 3 قالوا بجانب الباب الشرقي، الرابع شو قال، والله تحت الشباك الغربي، كلهم أثبتوا في الوقت وفي الغرفة والزنا وثبتوا كل شيء تكلموا فيه، اختلف المكان، القاضي ادرأوا الحدود بالشبهات لا يقيم الحد على ذلك الإنسان، لأنهم اختلفوا في المكان كل واحد عبي أو اختلفوا كل واحد في الزمان، 4 شهدوا لكن كل واحد اجا واحد منهم شهد قال له شو اليوم اللي زنى فيه، مثلا قال له الأحد، الثاني قال له الاثنين، فقد يكون هذا الزنا متعدد، ومع ذلك بدنا زنا واحد في زمن واحد في مكان واحد حتى يقام عليه الحد. طبعا نحن عم نتوسع في هذا الكلام فقط من أجل البيان، لكن هذا الأمر ليس الآن مكانه. يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، لأن مبناه هذا الكلام على الدرء والستر، ولأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بقوله. الحاكم لا يقول له والله انكر حتى ما أقيم عليك الحد، لأنه إذا قال له انكر لا أقيم عليك الحد معنى ذلك يأمره بالكذب، وأمر الحاكم بالكذب لا يجوز بحالة من الأحوال. طيب ماذا بقي؟ يجب عليه أن يبين له الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ماعز رضي الله عنه ماذا قال له؟ ربما بين له الأمور التي قلتها سابقا. ما هو الزنا الحقيقي؟ هو إدخال في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا، هذا الزنا الذي هو يقام فيه أو يقام عليه الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالتعريض لسيدنا ماعز، نقول سيدنا ماعز رضي الله عنه، لأن هذا الرجل قدم نفسه وقدم روحه من أجل أن يأخذ عقوبة الدنيا بدلا من عقوبة الآخرة. ولولا سيدنا ماعز وامرأة أنيس وامرأة هذا الرجل الذي جاء وأقرت أمام سيدنا أنيس، يعني لولا حادثتين ثلاثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ذلك الحكم الذي وقع في ذلك الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لعلك قبلت، يعني لعلك قبلت تلك المرأة بوسين، بس هي بتسميها زنا، لعلك لمست، يعني لمست انت تمتعت بجسدها هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين له هذه الأمور. أنت تتكلم وأنت عاقل، أبيك جنون؟ لعلك قبلت، لعلك لمست، أبيك جنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصرف الاحتمالات عنه. فهذه الاحتمالات بل يقول بل زنيت يا رسول الله، بل زنيت يا رسول، يعني حد الدنيا أهون عنده كان من حد الآخرة. وحتى إنه لم يشعر بذلك إلا عندما يعني أخذ الصحابة يرمونه فهرب من شدة الألم الذي يأتي من الحجارة عليه، حجارة صغيرة بحجم الجوزة تضرب حتى يموت هذا الإنسان. هذه من أعظم أنواع العقوبات التي يصون الله سبحانه وتعالى فيها شرف الأمة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى الصحابة أن يتبعوه، يعني ولكنهم بذلك كانوا قد اتبعوه حتى مات، ومات شهيد التوبة. لو عرضت توبته على أهل السماوات والأرض لكفتهم. هذه التوبة العظيمة إنما قدم روحه وجسده لله تبارك وتعالى. وكذلك تلك المرأة الغامدية أيضا نقول رضي الله عنها، هذه لعلك كمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عليها وتقول بل زنيت. هذا الزنا الذي قالته وكانت حاملا وبعد ذلك أمرها أن تضع، ثم جاءت بالولد يا رسول الله أقم علي الحد، مسألة طالت صار في أشهر الآن ووضعت الولد ألا أرضعيه، حتى جاءت به يأكل كسر الخبز النبي اللهم صل عليه في رحمة في العباد. ماذا فعل؟ طلب من أحد الصحابة من يتكفل ذلك الولد، ولد يحتاج إلى كفالة، إذا قتلنا أمه بدنا نكفل يعني هذا الولد. فقام أحد الصحابة فكفل ذلك الولد في التربية، فقام صلى الله عليه وسلم فأمر برجم هذه المرأة، ولم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عنها بكلمة واحدة. قضاء الله وقدره أصابها وهي قامت وأدت ما عليها في هذا المجتمع من ما يملي عليها الشرع، فأقرت بتلك المسألة. هذا هو الإقرار. لذلك قال وللقاضي أن يعرض له بذلك، يعني يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه عبرة وعظة، فينبغي أن يعرض على الذي يعترف بالزنا أمامه مثلا حتى يبين له هل زنى الزنا الحقيقي، أما أن يقول له ارجعها عن كلامه من أجل ألا نقيم عليك الحد. هذا الكلام قال ولا يقول له ارجع، فيكون آمرا له بالكذب. وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة، يعني بالبينة مثلا رأينا أربعة، كنا مثلا نريد أن ننظر إلى شيء، لنفترض واحد رايح على الأرض قال له هذه الأرض التي أريد أن أبيعك إياها، راح ليعاينها، وعندما وقفوا التفتوا أربعة، كانوا اثنين شهود جايبينه وبائع ومشتري صدفة، فالتفتوا فوجدوا تحت شجرة رجل يزني بامرأته جدنا، ورأوا كل شيء، هل يحق لهم هؤلاء في حالة مثل الحالة؟ وهي صدفة رأوه ولم يروا على ذلك غطاء، لو رأوا غطاء لا يحق لهم أن يعني يشهدوا بذلك، يشهدوا أن رجل وامرأة عاريين تحت غطاء أكثر من هين. أما مسألة الزنا لا ندري، لابد من رؤية الآلة في الآلة تماما، وقد دخلت آلة الرجل بآلة المرأة، هذا أمر صعب، لذلك لم يثبت بالشهود أبدا، يعني لم يثبت في الواقع. أمر الله هكذا أمرنا، لأن الأمر مبني على الستر، فلو ثبت بالبينة هل نسميه إقرار؟ لا، لا نسميه، ثبت نقول بالشهادة الآن. ولا يصح رجوعه بما لا يسقط بالشبهة، هنالك أشياء تسقط بالشبهة، واحد قال أنا معي مثلا طلع عندي بالحقل، حصدت الحصاد، حصدت المزروع الزرع الذي زرعته، وبعد ذلك خرج عندي 5 طن مثلا من القمح، قديش أخي زكاتهم هذو مثلا؟ سألنا السؤال، بعد منها صار بده يلف ويدور، هل يمكن بذلك أن نقول هذا يرجع عن هذا الأمر؟ هذا الذي أقر أنه طلع عنده مثلا 5 طن أو مثلا بالمكاييل كذا شوال، شوال وزنه أو مكياله كذا وكذا، وكان أكثر من النصاب الذي يريده الشارع منا، يستطيع أن يقول والله ما طلعوا هدو شطبوهم؟ لا، هذا أقر أن عليه زكاة وهذا لا يسقط. نعم. والضرب الثاني حق الآدمي إذا أقر به، لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لتعلق حق المقر له به إلا إذا كذبه المقر له به. أنا إلي هذا الكتاب، نرجع للمسألة، حق للآدمي، هذا الكتاب لأبي ناجي، أبو ناجي دام الكل، أشهدكم يا من تسمعون الدرس أن هذا الكتاب ليس لي، كذبا بهذا الإقرار صار الكتاب لأبو ناجي. لا، هذا الرجل لا يريد أن يأخذ شيئا لا يملكه، فقام فأشهد أمام الناس أنه هذا الكتاب ليس له، عند ذلك هل نسميه إقرار؟ لا، انتفى الإقرار، لأنه لا بد من تصديق المقر له. أنا بقول لفلان مثلا له علي 1000، قال له لا والله أعطاني إياه لكنه نسي أنه قد أدى هذه 1000، هو يصاب بالنسيان، صار أعطاني إياه 10 مرات يقول أمام الناس وأعطاني إياه أول مرة، بعد ذلك أقر ثم أعلنت أنه أعطاني إياه. أحيانا ينسى الواحد فيؤدي الدين الذي عليه أكثر من مرة، شو كل ما أقر من الثاني يقول له هاتوا، لا، لا يمكن، فهذا لابد من تصديق المقر له إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر له. ثم شرع في شروط المقر فقال: وتفتقر صحة الإقرار في المقر إلى 3 شرائط. الشرط الأول البلوغ، لا يمكن أن يأتي ولد صغير أو رضيع أو ولد مميز فيقر، هذا لا يقبل ولا يستطيع أن يعني يقر، والحقوق لا تتعلق بألفاظ الولد الصغير، فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزا، قال والله هذا الولد بيفهم وبيحكي وما شاء الله بيحسن يدير محل أبوه، لو شو يساوي اللي بده. إنما الإسلام معلقنا في هذه المسألة أن التعامل مع الإنسان لا يمكن أن يكون إلا بعد سن البلوغ أيضا أحيانا، وأن يبلغ رشيدا، فإن بلغ غير رشيد، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في آية اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني تعطون أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا، يعني صلاحية من أجل أن يتعاملوا في ذلك المال، فادفعوا إليهم أموالا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، ولو كان مميزا لرفع القلم عنه. الآن هذا ليس القلم لا يكتب عليه، لا يكتب له سيئات وحسنات ما دام دون سن البلوغ. فإن ادعى بلوغا قال له أنا أقر، قال له أنت صغير، قال له أنا لست بصغير وقد أمنيت مثلا، بلغت بالإمناء مثلا، أو كانت جارية فقالت حط عند ذلك، يعني امرأة تقول حط، الرجل قال احتلمت أمنيت إلى غير ذلك. فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكنين، ما يجي واحد من 7 سنين وقال أمنيت، له مو صحيح كلامك، كاذب أنت في ذلك الكلام. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون في 7. نعم. فإن لذلك قال فإن ادعى بلوغا ممكنا بإمناء ممكن بأن استكمل 9 سنين صدق في ذلك، ولا يحلف عليه، لا يشترط أن يحلف على ذلك الأمر، وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا، لأن ذلك لا يعرف إلا منه. اختلف أبوه عم يقول لا هذا لسه صغير، هو عم يقول لا أنا أمنيت. الولد ربما كان قد تعلم الشريعة في تمييزه فخاف من الله تبارك وتعالى فاعترف حقيقة بما يجري. هل يعرفه أحد؟ لا يعرفه أحد إلا هو. من يعرف أن الولد قد بلغ؟ في الواقع لا يعرف إلا نفسه، ولذلك هو الذي يقر. ولأنه إن كان صادقا فلا يحتاج إلى يمين. إحنا أحد شيئين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فإن كان صادقا فهذه المسألة منه فلا يحتاج إلى يمينه، وإلا قال هذا كذاب، يعني شو معنى كذاب؟ يعني ما أمنى، يعني ما أمنى يعني صغير، هل يقبل يمين الصغير؟ على كل الأحوال الأمر يتعلق به، إن كان كاذبا لا يقبل يمينه، وإن كان صادقا يكتفي بإقراره، لأن يمين الصغير غير منعقدة، يعني لا تنعقد اليمين إلا إذا كان الولد بالغا. وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه، قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف بانتهاء الخصومة. كان في خصومة سابقا وهلأ كبير وقطعا صار يعني بالغ، بيجيبه الإمام بعد ما يبلغ له حلف على المسألة الماضية؟ لا خلاص انتهى. وكالإمناء في ذلك الحيض، يعني بالنسبة للشاب يقول أمنى، بالنسبة للمرأة تقول حيض. والثاني العقل، ما مجيب واحد مشفى ابن سينا بيقعد بيقر، يعني في بعضهم يساوي حاله ملك ورئيس جمهورية ورئيس وزارة وإلى غير، تسمع سمعات هذه بيروح هنيك. ومن السنة يعني الإنسان أن يذهب إلى أماكن فيها فقدان العقل، فيها فقدان الصحة، فيها كذا، من أجل أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. بيذكر المقابر، بيروح على المقابر بيذكر الموت، بيروح على المشافي بيذكر الصحة، بيروح على الصير بيشكر الله سبحانه وتعالى على العقل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالم. أما الأمر الثاني فهو العقل، إذن فلا يصح إقرار مجنون ومغمى عليه. ومن زاد عقله بعذر، واحد شربنا دواء، بعد ما شربنا دواء بعدين بدأ يدوخ مثلا فأقر بأشياء، نقول شايف والله هذا حكى لي بقلبه، لا لا يقبل ذلك أبدا. مثلا كانوا سابقا قبل الإبر البنج إلى غير ذلك كانوا يعطونه بعض الأدوية بده يجرحوا جراح كذا، كانوا يشتغلوا مين؟ الحلاقين يشتغلوا جراحين، فيعطيه بعض الأدوية تناولا وبعد ذلك ربما يصاب بشيء من ذلك من تلك الأمور. فإذا شرب الدواء وبعد ذلك هزى في كلمات، هل نقبل منه؟ لا نقبل منه هذا الأمر. وإكراه على شرب خمر لامتناع تصرفهم، وسيأتي حكم السكران. واحد ظالم حمل شيء هدد بالقتل على أن يشرب ذلك الإنسان الخمر، فشرب الخمر فتكلم، شرب لا يقام عليه الحد لأنه مكره، لكنه بعد أن شرب أقر بأشياء، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأنه غير متعدي بالسكر، وإنما أجبر على شرب الخمر إجبارا. ولذلك لو طلق عندما يجبر على تناول الخمر أو شرب ماء، شرب خمرا حسبه ماء فشربه فبان خمرا فطلق زوجته، هل يعتبر متعدي؟ ليس متعدي. هل تطلق زوجته؟ لا تطلق زوجته. الثالث الاختيار، يكفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.